الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الخلاص جاءتنا به البشارة من الله عز وجل قبل الثورة المصرية بأقل من 3 أشهر، ولا يأتي الخلاص بدون دماء وبدون تضحيات وبدون فداء، ومهما اسودت الأمور واشتدت علينا فنحن نعلم أن كل شيء هو بكلمة من الله عز وجل من خلال كلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. ثم نذكر حكمة الله تعالى. على سبيل المثال، لما أراد الله أن يعز الإسلام ويقوي الإسلام وتنشأ دولة الإسلام، لما أراد ذلك انظر كيف قدر لذلك الأسباب، وكيف قدر غزوة بدر، مع أنهم خرجوا لا لغزوة بدر، خرجوا للعير أساسا لا للنفير، ولكن الله عز وجل قدر كل الأسباب لتكون غزوة بدر الكبرى. هذه الغزوة المباركة تسببت في إنشاء الدولة الإسلامية وفي إعلاء كلمة الإسلام والمسلمين وفي الخير كله، مع أنه كانت هناك شدة كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كل عود الثورة الأسلمية، كل عود المسائل من غير دماء، وده ما يكونش. وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد أمرا آخر، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، والله يريد شأنا آخر، ألا وهو أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إيه بقى يعني بكلماته؟ يعني يحق الحق بكلماته. كلمات الله نوعان: كلمات قدرية وكلمات شرعيات. فأما الكلمات القدريات، وجودنا هنا الآن بكلمة من الله سبحانه وتعالى، بداية الثورة السورية بكلمة من الله سبحانه وتعالى. كل ما يحدث لها من نكبات ومن ابتلاءات ومن شدة ومن موت ومن اعتقال ومن اغتصاب للنساء، كل ذلك بكلمات الله القدريات، لأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. استصحبوا هذا الاعتقاد حتى لا تشتد عليكم الأمور. مهما كان من الأمور الجسام، فنحن نعلم أن الله هو الذي قالها كلمة، كذلكم قال الله من قبل. بشكل الصحابة يودون أن غير ذات الشوكة العير يعني تكون لهم، ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين بكلماته القدريات. ولذلك قال: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه. حكم رهيبة جدا قدرها الله، فيها شدة وظاهرها بلاء شديد، وكانت النتيجة أن انتصر المسلمون في النهاية، وأن أسسوا دولة الإسلام، وأن أتى الخلاص من الله عز وجل. وانظر التاريخ بعد ذلك، فالله له في خلقه شؤون. كلما استجدت الأحداث والشدائد هناك، ده بيحصل استنفار واستفزاز لباقي الناس الذين لم يكونوا قد اشتركوا في الثورة، لم يكونوا قد اشتركوا في الثورة. فعندما تحدث الشدائد والاغتصابات والقتل وقتل الأطفال، الناس تستفز وتستنفر وتستنهض، كله بقدر الله عز وجل وبإذن من كان يظن أن جيشا حر يتكون في سوريا ويأخذ المبادرة وليس معه من الأسباب إلا القليل. من كان يظن هذا؟ لأن كل شيء يكون بقدر. إذا يحق الحق بكلمات القدريات والشرعيات من ناحية الحجة والبرهان والإقناع، علاوة على تكفير الذنوب والسيئات، كيف سكتوا لهذا العلوي المجرم؟ كيف سكت الشعب السوري فترة لهذا النظام الطائفي الملعون، نظام مجرم مجرم؟ كيف سكت الناس له؟ كيف استمرأوا التجارة والأموال والمتاع الدنيوي وتركوا هذا الكلب يفعل بالمسلمين ما يفعل؟ فلا بد من عقوبات. هذه الشدائد تستمر والفترة تستمر، لماذا؟ تكثير من السيئات. وبعدين ويتخذ منكم شهداء، من اللي يطول يعني أن يخرج من هذه الدنيا العافنة اللي احنا عايشين فيها اللي كلها بلاء من كل ناحية، أن يخرج منها منتصرا بالشهادة، كما يقال دي خروج من الدنيا بالضربة القاضية الفنية، يخرج شهيدا من هنا إلى النعيم المباشر، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يبقى الحصول على الشهادة ده من أعلى ما نطلبه من الله عز وجل. يبقى يقدر الله تكفيرا للسيئات ورضوانا منه على هذا الشعب من أهل الشام، ويقدر الله بعد ذلك ذلا هائلا يكون للبشار هذا كما قدره للقذافي الذي تنبأ له الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله رحمة واسعة أنه سيموت مختبئا في مصورة مجاري. كيف كان؟ الله أجرى على لساني هذا الكلام، ده شيء طبعا. انظر القذافي كان بيعمل، ما كان أحد يتصور أبدا القذافي ممكن يهلك أو يغلب ويأتي من أفارقة ليغتصب النساء المسلمات، شيء بشع جدا جدا. هل كان أحد يتصور هذه النتيجة أن يصل إلى القذافي وأسرته؟ الأمور بقدر الله، الأمور بكلمة من الله، كلها بكلمات الله التامة، ولا واحد قاعد فرحان الآن إلا بكلمة من الله سبحانه وتعالى، كذلكم قال الله من قبل، ولا واحد قاعد منتبه ومأخوذ بالكلام إلا وهو بكلمة من الله سبحانه وتعالى. فكل اللي يحدث في سوريا لا مصاب باليأس ولا بالإحباط، لأن الله هو الملك يملك كل شيء ويقدر كل شيء، كلماته لا يجاوزهن رجل صالح ولا رجل فاسد، ما في أحد يجاوزها أبدا. من كان يتصور أن الطاغوت المخلوع وهو قائم التاريخ ونص التاريخ وداعم التاريخ وقسيس التاريخ ونطع التاريخ، وكان لا يهمه أن يعيش الشعب المصري، كان يمكن أن يبيده بالكامل، كيف قدر الله الأمر ودبره حتى ينسحب؟ شيء لا يمكن يتخيل، لأن الأمور ليست بيده ولا بيد عسكريه، وإنما هي بيد الله عز وجل. والإيمان بالقدر بكلمات الله القدرية، شوف كيف قدر غزوة بدر، وكان الشكل صعب، شوف العدد كان قليل جدا وعدد الكفار كان، والتفاصيل ايه تبين لك، لان يريد الله سبحانه وتعالى ليقضي الله امرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. مال ايه؟ فدي حكمه من الله سبحانه وتعالى. اللي حصل في سوريا كلها بقدر الله، طالما البشاره جاءت من الله بالخلاص باذن الله، برغم ان وضع سوريا ده شبه مستحيل بالحسابات بالاسباب، لان ايران موجوده، دولة الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية المجرمة من أشد وألد أعداء الإسلام وأهله، موجودة تنصر بشارا هكذا، وبشار نشأوه أصلا على اعتقادهم، غيروا عقيدته منذ البداية هو أخوه، لأن قبل 40 سنة المسائل عندهم واسعة، عند العربيين واسعة، واستطاع هؤلاء الاثنى عشرية أن يغيروه وهو معهم، فسيساندونه بكل ما يستطيعون، وهم عندهم أسباب كلها بقدر الله، مش حد يسبق ربنا أبدا، لا إيران ولا غير إيران ولا أمريكا ولا غير أمريكا، أمريكا دي بقدر الله بكلمات الله سبحانه وتعالى، عشان يذل بها المسلمين اللي ما عندهمش أدب، اللي تركوا الدين ومالوا إلى الدنيا، ده كربات من الله ليؤدب به المسلمين أصحاب النعمة حتى يعودوا إلى احترام النعمة، ده لابد لأقدار، إنما إحنا لا، الضعفاء يجي قدام الأقدار دي والدماء يوم يضعف ويأس، والعياذ بالله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حتى في فتح مكة انظر كيف دبر الله الأسباب، في فتح مكة قبيلة بني بكر حليفة لقريش وخزع حليفة للنبي عليه الصلاة والسلام، وتقوم بينهما المعركة، ثم تقوم ويرتب الله على ذلك فتح مكة فتحا مبينا، كل شيء بقدر، فلا نيأس، لأن الله من فوق عرشه يسمع ويرى ويدبر الأمر كله، يدبر. شفتك يعني أنا أيام اللي حصل فيها يوم الغضب في جمعة الغضب هنا، العساكر أمن المركز والجنود كانوا قد تعبوا تماما وناموا، مش لهم ولا أكل ولا مكان للخلاء لقضاء الحاجة، فلما جه يوم الغضب كان الناس الشعب الطيب ومعهم الإخوان، فلابد أن أذكر لهم ذلك، واجهوا فكسروا أمن الدولة وكسروا الشرطة في اليوم ده، كان عشان إزاي ده حصل؟ فورب العرش العظيم ما كان إلا بكلمة من الله، لأن القنابل الملدود كانت تلقى يوم الأدخية تنعكس على جنودهم وعلى أمن دولتهم، كل شيء أراده هكذا فكان هكذا. بس احنا هنا لسه ما انتهيناش، لسه في صراع رهيب رهيب طويل عريض، لسه ما انتهيناش. على فاكرين يعني ان الرجل تولى وبقى ولي امرنا رجلا يحمل المشروع الاسلامي، فتصدى له الجميع كرجل يسير في الصحراء، وفجأة خرج له السبع والثعبان الشرس والذئاب والخنازير وكل ما يعادي البشر طلعوا عليه مرة واحدة، فماذا؟ فالامر ليس سهلا، ليس سوى، نكون على أهبة الاستعداد أن نبذل وأن نكون الفداء لدين الله عز وجل ولشريعة الله، مسألة لم تستتب هنا، إنما المسائل إيه؟ واخد بالك، إحنا عارفين كلمات الله هي التي تحكم كل شيء، ولا نيأس أبدا، ولكن نؤدي ما علينا، نحن هنا نستطيع أن نوفر من أقواتنا، نستطيع أن نوفق من الترف اللي الناس عايشة فيه، نستطيع أن نخرج لهم من زكاة المال، نستطيع أن نقف معهم وأن نحض وأن نأمر الناس بهذا، والله يسمع من فوق عرشه عز وجل ويرى. يبقى كوننا مثلا عقدنا هذا الاجتماع وهذا الجمع والناس لم يحضروا، هذا ليس من شأننا، وإنما هو من شأن الله بكلمات لا القدريات. فلان يجي فلان ما يستهلش يجي، دي حاجات بقى هي شأن الله سبحانه وتعالى، لكن نؤدي ما علينا. أما هذا فقد أدى ما عليه، نؤدي ما علينا والله يبارك في هذه الأموال. ممكن مال يسير جدا يكون سبب في أسباب القوة ينتصر بها الجيش الحر ويكيل لهؤلاء المجرمين ضربات موجعة جدا جدا، بس انت ترضي ربك، والله هو الذي يقدر كل شيء، كل شيء. من كان يتصار لمصر حصل فيها كده، او ليبيا حصل فيها كده، ان شاء الله في سوريا سيحدث بإذن الله وستكون الثورة، طالما في تضحيات كبيرة، تضحيات رهيبة جدا جدا، واشد ما في ذلك النساء تقتصر. بإذن الله ستكون الثورة في النهاية ناجحة تماما، أنجح منا هنا بكثير. هذه الأمور سهلة أمامهم بإذن الله عز وجل، وسيجد أن الله أعد لهم كل شيء، لأنه بكلماته يحكم الكون كله. فيش إنسان يأخذ قرار، ما فيش إنسان يتصرف بشيء إلا والله قال ذلك قبل أن يخلقه، بل قبل أن يخلق الأرض بخمسين ألف سنة سبحانه وتعالى وعز وجل. فاحنا نتآزر مع إخواننا ونقف معهم ونساندهم وندعو لهم ليلا ونهارا. الذي لا يستطيع أن يفعل شيئا يصلي ويقيم الليل من أجلهم، ثم يدعو الله عز وجل، لأن النصر بيد الله وأن القوة لله جميعا. أما أن ننام وننسى ونفعل ما هو الحاصل عند كثير من الناس، فهذا إيه؟ ده أمر مستنكر جدا جدا. أقول قولي هذا، وأسأل الله العلي العظيم أن يقوي إخواننا في سوريا، وأن يشد من أزرهم، وأن يسدد رميهم، وأن يصوب قذائفهم، وأن يعطيهم أكتاف بشار وجنوده. اللهم أنزل بأسك الذي لا يرد على القوم المجرمين على بشار وجنده. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض يا رب القوى والقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.